كل الموجودات بل كل المعلومات، إما قائمة بنفسها وإما قائمة بغيرها. فمن مصطلحاتهم أن القائمة بنفسه يسمى جوهرا، يسمى جوهرا، وليس هو الجوهر الذي هو النوع من الزينة، لا، جوهر أي قائم بنفسه. جسم الإنسان جوهر. طيب الشمس، القمر، وهل المجر، كل شيء قائم بنفسه يسميه جوهرا. فلو قال آدم مثلا سأهبك جوهرة، فأخذ صدري ينشرح وأفرح بذلك، ثم أعطاني حجرا قدر الآن الله، هل وافق الوعد؟ نعم، على كلام المؤلف وافق الوعد، لكن على العرف لا. طيب أو لا، يعني لا يقوم بنفسه بل بغيره، فعرض سواء كان لازما أم طارئا يسمونه عرضا. وعلى هذا فالطول والقصر واللون والقوة والضعف وما أشبه ذلك تسمى عرض. كذا فلان جوهر، كونه طويلا أو قصيرا عرض. واضح؟ طيب الباب جوهر، كونه أحمر أو أبيض أو أسود هذا عرض. وهل المجال؟ طيب إيش الفائدة من معرفتنا لهذه الأمور؟ لا فائدة، لكن كما قلت لكم أولا أنه لما أدخل المتكلمون هذه المسائل وهذه البحوث نعم في عقائدهم، اضطر علماء السنة إلى أن يستخلوا في الموضوع لئلا يبقى الميدان خاليا من أهل الحق. طيب يقول فذاك عرض مفتقر، أي مفتقر لغيره لأنه لا يقوم بنفسه، وأنت بمجرد أن يقال لك طول قصر تعرف أنه عرض قائم بغيره. لا بد أن هناك شيء يسمى طويل طويلا وشيء آخر يسمى قصير. ثم قال ما هو الجسم؟ قال الجسم ما ألف من جزئين فصاعدا فاترك حديث الميت. الجسم كل شيء مؤلف من جزئين، والواقع أن كل شيء وإن صغر مؤلف إيش؟ من جزئين، حتى نصل إلى شيء كرأس الإبرة وهو الفرد المطلق، والناس مختلفون في وجود الفرد المطلق هل يمكن أو لا، أو إنه ما من شيء إلا ويمكن أن إيش أن يتجزأ. فيقول الجسم ما ألف من جزئين. واسأل الآن، اسأل في وقت هذا علماء الذرة، لأن هم الذين يعرفون هذه الأشياء وما يمكن أن يشطر وما لا يمكن أن يشطر. لكن على كل حال عند المناطق أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين فإنه جسم. بقي عندنا المعاني غير مؤلفة من جزئين، الصفات غير مؤلفة من جزئين، هل تكون أجساما؟ لا، لكن الله قادر على أن يجعل هذه الأوصاف والمعاني أجساما. فالأعمال يوم القيامة تجعل أجساما وكنوزا، والموت يكون كبشا ويذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت معنى. فصار الجسم ما ألف من جزئين. ثم إن هذا أدى إلى إنكار الصفات، قالوا لأنك إذا أثبت الصفات فالصفات لا تقوم إلا بجسم، والجسم مؤلف من جزئين، فيكون الرب عز وجل مؤلفا من جزئين، وهذا ممتنع.

الخالق والمخلوق متباينان متباينان، لكن يختلفان في أن الخالق واجب الوجود والمخلوق جائز الوجود. والمثل وهما المثلان، المثلان هما شيء واحد، المثلان شيء واحد، لا يصح أن نقول أنهما متغيران كالجلوس والقعود مثلا. الجلوس والقعود شيء واحد أليس كذلك؟ طيب هذا إذا أريد في القعود، قعود الإنسان في جسمه، أما إذا أريد بالقعود التأخر مثل وقيل قعدوا مع القاعدين فهذا غير هذا. والغيران يعني الذي أحدهما غير الآخر، وهذا يشمل كل ما سبق مما لا يجتمعان مستفيض، يعني يشمل الغيران تشمل الضد والخلاف والنقيض. هو أما المثل فليس غير المثل، بل هو المثل مستفيض أي معلوم مشهور عند علماء المنطق، ولكن كما رأيتم الآن هل نحن نستفيد من هذا؟ لا فائدة. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه البليد ولا ينتفع به، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. ثم قال: وكل هذا علمه محقق عند من؟ عند أهل المنطق. فلم نطل فيه ولم ننمق، ها؟ فلم نطل فيه ولم ننمق. قوله ولم ننمق رفعها مراعاة لقول، وإلا كان واجب أن يقول ولم ننمق أو ولم ننمق، لكن لا بأس لأن النظم كما قال صاحب ملحة الحريري رحمه الله خلف يعصف الناس ولا يعصفون. قال: وجائز في حالة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، يعني ما أطلنا فيه ولا نمقنا وحسنا وزينا ونقول جزاك الله خيرا وغفر لك وليتك لم تأتي به أصلا. نعم. ثم حمد الله عز وجل على إكمال هذه المنظومة فقال: والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، لأن من وفقه الله لمنهج الحق فقد وفقه، فقد أنعم عليه نعمة كبيرة، لأن الهداية مع أن أكثر أهل الأرض على ضلال نعمة من الله ونجاة من الله سبحانه وتعالى ينجبها العبد، فيستحق عز وجل أن يحمد عليها. وقوله على التحقيق يعني أن هذا المنهج وهو منهج أهل السنة والجماعة هو منهج التحقيق وليس ما يدعيه أهل الكلام. أهل الكلام إذا أراد يتكلم قال: قال أهل التحقيق، أجمع أهل التحقيق، وهذا دعوة. فالتحقيق هو محاولة الوصول إلى الحق، ولا نعلم أحد يحاول الوصول إلى الحق وهو أقرب إلى الحق من أهل السنة والجماعة، مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث. مسلما يعني حال كونه مسلما لمقتضى الحديث أي لما يقتضيه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنص يعني القرآن في القديم أي في الزمان القديم، والحديث يعني الزمان الحديث. ولا يخفى ما في هذا البيت من إيش؟ لا من الجناس، اتفاق اللفظين مع خلاف المعنى، لأن قول الحديث يعني الحديث النبوي، وقول الحديث يعني الجديد ضد القديم. لا أعتني بقول غير السلف موافقا أئمتي وسلفي،

يعني كأن الأخ حمد يقول ليش قدم الحديث على النص يعني على القرآن؟ القرآن أشرف. نقول إنه يجوز تقديم غير الأشرف لمراعاة نسق الكلام. انظر إلى موسى وهارون، أيهما أشرف؟ موسى. وموسى يقدم بالذكر، لكن في سورة طه قال ربي هارون وموسى لأجل أن تتناسب هذه الآية مع الآية الأخرى. نعم عبد الله. نعم. لا. هل واجب الوجود أن يكون أزلا وأبدا؟ أي معلوم، لأنه قبل أن يوجد عدم. هذا إذا أوجده الله، إذا أوجده الله، يعني مثل عصفور العين في الجنة والولدان والجنة والنار، لكن إذا أوجده الله وهي قبل أن توجد عدم. نعم. لا ما أنت، لأنك قلت واجب الوجود لزم أن لا يكون معدوما أبدا، لا مستقبلا ولا ماضيا. نعم. ها؟ نعم. لا يعني أنه مستحق أن يصلى عليه بكثرة قطر النذر، ولا ما أظن أنه يحصل له الثواب. نعم. أبدا، هي لولا المنطق لسلمت العقيدة. المنطق فلا. جاء بها فهو تبع لغيره، لأن بعض الذين يؤلفون في العقائد يذكرونها من هذه المسائل، يذكرونها لأن لا ترد على أحد وتشكل عليه. انتهى؟ طيب. هذا هو الواقع. يقول إذا أعطيت العلم كله أعطاك بعضك، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا قال المؤلف عن الحد إنه أصل كل علم؟ سامي. لأن الحكم على الشيء فرع والتصور يكون بالحد. طيب. قول وصف محيط كاشف فافتهم، وش معنى البيت كمال؟ وصف محيط، يعني أن الحد وهو التعريف يكون محيط. وش معنى محيط؟ محيط بحيث يكون جامع مانع. لا أصلا لا تعطني إياه جميع. محيط يعني جامعا لجميع المحدود. طيب كاشف. نعم. مانع يعني مميز للمحدود عن غيره بحيث لا يدخل معه غيره. طيب شرط الحد طاهر يعني يكون جامع المانع. لا كان المال الطرد والعكس. ما هو الطرد؟ الطرد انه ينطبق على كل ما فيه، ان يكون جامع، ان يكون جامع، ان يمنع دخول غيره فيه، ان يكون جامع بحيث تدخل فيه جميع افراده، بحيث لا نعم لا يخرج شيء من المحدود عنه. والعكس العكس بحيث لا ايش العكس؟ العكس هو الطرد. العكس هو الطرد. العكس هو المنع. المال يعني أن يكون مانع حيث لا يدخل فيه غيره، غير محمود. تمام. طيب إذا قلت الإنسان جسم ناطق، هل هذا الحد تام أو لا؟ لماذا؟ أحسن، لأن الجنس بعيد جسم. قرب حيوان ناطق، تمام. لأن إذا قلت جسم الإنسان يتصور كل الأشياء المجسمة، إذا قلت حيوان خرج جميع الأشياء المجسمة إلا الحيوان، ولا يعدل عن الجنس القريب إلى الجنس البعيد إلا لحاجة، لأنه يكون لأن الحد يكون ناقص. طيب، البر يا شراف، البر القمح، ما نوع هذا الحد؟ البر القمح؟ نعم، البر هو القمح. أي هو القمح؟ نعم، ايش ايش والتالي في الافضل ما يسمى حد لفظي، صح؟ الحد اللفظي، الحد اللفظي هو الذي يعرف الشيء بلفظ اظهر منه وابين عند المخاطب. طيب، إذا كان المعلوم قائما بنفسه فله اسم عند المناطق. نعم، قائم بنفسه، إذا كان المعلوم قائما بنفسه فما اسمه عند المناطق؟ يسمى جوهر، تمام. وإذا لم يقم بنفسه الذي سفت، الذي سفت إذا لم يقم بنفسه ماذا يسمى؟ نعم، يسمى عرض. طيب، الطول والقصر والحملة والصفرة تسمى عرض، والجثة والجسم جوه. أحسن. طيب، ما هو الشيء المستحيل؟ طيب، والواجب ما لا يمكن، ما لا يمكن عدمه. طيب، والجائز حمد؟ نعم، يمكن وجوده عدمه. طيب، الإنسان هل هو من الواجب أو من الجائز؟ من الجائز، صح. الجنة من الجائز، من الواجب، من الواجب، من الواجب. مثل الرب، مثل الرب لم تزل ولا تزال موجودة، ها؟ أجل إيش؟ هل هي حادثة أم أزلية؟ هل هي حادثة مخلوقة أو أزلية؟ إذا نفت الواجب، هل هي موجودة أو وجودها مستحيل؟ إذا تكون من الجائز، لأنه لا ينطبق عليها حد مستحيل ولا حد واجب. طيب، في نسب، ما هما الضدان محمود؟ نعم، ما يمكن ارتفاعهما لا اجتماعهما، هذا الضدان. مثاله بياض السواء. وعبد الله يبين لنا ما هما النقيضان. مثاله لا موضوع الحياة، الحركة والسكون، والوجود والعدم. بارك الله فيك. طيب، الخلافان الحديث، ما هما الخلافان؟

صنو أبيه، فهو صنوان للرسول عليه الصلاة والسلام. وتراجم هؤلاء الأئمة الأربعة معروفة مشهورة لا نطيل بذكرها. ثم قال: من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل، أي تخلى. من لازم لكل أرباب العمل، من اسم موصول، ولازم خبر مقدم، وتقليد مبتدأ مؤخر، يعني من تقليد حبر منهم لازم لكل أرباب العمل. إذن فالعبارة فيها تقديم وتأخير، عبد الله، تقديم الخبر على المبتدأ، يعني أنه يلزم لكل إنسان يعمل أن يقلد واحد من هؤلاء الأربعة. هذا معنى كلام المؤلف، وهذا قول ضعيف جدا، لأن مقتضى أنه لا يجوز العمل بقول خارج عن أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة، والأمر ليس كذلك. ولا يلزم اتباع أحد على كل حال إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يلزم اتباع قوله على كل حال. أما هؤلاء الأئمة الأربعة فإنه لا يلزمنا أن نأخذ بقولهم، ولنا أن نخرج عن أقوالهم. ولكن لا شك أنهم إذا أطبقوا على شيء فإنه أقرب، إيش؟ أقرب للصواب. فالخروج عنه يحتاج إلى تأني، وأعرف هذه القاعدة: أنك إذا رأيت الجمهور على قول فلا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في الأدلة والتدبر فيها. لماذا؟ لأن قول الجمهور لا يستهان به، قول الجمهور أقرب للحق من قول واحد. فلا تفرح أن تجد قولا غريبا تخرج به أمام الناس ليصدق عليك، ليصدق قول الناس عليك، خالف تعرف، وبعض الناس يقول خالف تذكر. لا، كن مع جماعة، لكن إذا دان أن الحق في خلاف قول الجمهور فالواجب عليك اتباع الحق. نعم. إذا في كلام المؤلف نظر أو لا؟ نعم في نظر. قال: ومنح لسبلهم من الورى. منح أي اتجه وأخذ لسبلهم طرقهم من الورى من الخلق ما دار في الأفلاك أو نجم سرى، يعني مدة دوران الأفلاك وسريان النجم. والنجم هنا عام يشمل كل نجم، فما أكثر هذا الدعاء الذي ذكر المؤلف ما دام شامل لكل الأفلاك أو لكل دورة من دورة الأفلاك وسرايا النجم. قال: هدية مني لأرباب السلف، نقول مقبولة، أهداها لنا رحمه الله لأرباب أي لأصحاب السلف، مجانبا للخوض من أهل الخلف، لأن هذه العقيدة مبنية على طريق السلف، وإن كان فيها بعض الشيء الذي نبهنا عليه أثناء مرورنا به، لكنها في الجملة سلفية محض. قال: خذها هديت وقت في نظامي تفذ بما أمليت والسلام. بما أملت تفذ بما أملت والسلام. مضمومة عندكم؟ ضمتك؟ ها؟ طيب مفتوحة ومضمومة عندي أمليت، لكن عارف الحال المعنى واضح، يعني أنك إذا أخذتها واتبعت نظامي أي منظومي فيها فإنك تفوز بما أملت أو بما أملت أنا، ولكن الأحسن بما أملت أنت. والسلام نقول هي هدية مقبولة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. والحمد لله على الاهتمام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا للحفظ، وأن يدعو الكسل والتكاسل، فإنه لا خير في الكسل والتكاسل. أين أحمد؟ نعم. لا سيمحمد والنعمان ومالك محمد السنوان كل هذا بالله معطوف عليه، معطوف عليه. لا ها هي تصلح فيها ذات صوت الفتح، لكن أظهرها الرح. نعم. ها الدرس القادم مراجع وتسمية فيما بقي، بس قل بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. وقال في آخره في آخر النظر: من لازم لكل أرباب العمل تقريد حبر منهم فاسمع في الخلق. أيهما الصواب، القول الأول أم القول الثاني؟ القول الأول، وهو نعم وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المؤلف قال تقريب مقلدا إلا النبي، وذكرنا في هذه العبارة نظرا الأخ فينا ما حضرت أنت. نعم متبع صحيح. لماذا؟ الأخذ بقول غير من غير دليل، هذه واحد. لا هذا ولأن ولأن نعم ليه نعم ولأن الله أمر باتباعه لا بتقليد، فقال أحسن بارك الله فيك. المؤلف رحمه الله قال تابع وتابع للتابع، ووصفهم بأنهم خير الوراء حقا بنص الشارع. ما هو النص؟ إيه أن تقول ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم إيه. طيب ثلاثة قرون. يلا حمد يقول رحمه الله مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث. ما الفرق بين الحديث الأولى والثانية؟ ثاني في القرآن. لا لا إلا قوله في القديم والحديث. أنا أسأل ما الفرق بين الحديث في البيت في الشط الأول والشط الثاني؟ الحديث الأول نعم إيه طيب الزمن، الزمن الحديث يعني الجديد. ماذا تقولون؟ هذا صحيح، هذا الفرق. تقديم الحديث على النص، والنص والقرآن هنا هي يعني لا يعني تقييمه في الرتبة ولكن في الذكر. هل لك أن تأتي بدليل وهو تقديم المفضول على الفاضل في الذكر فقط لمراعاة شيء ما؟ نعم في أي في أي سورة في أي آية في سورة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى مراعاة لفواصل الآيات. نعم. والله ما أدري. كان خلي العالم هو المداد الذي يكتب به. في اللغة العربية الحاء مثلثة، حبر وحبر وحبر مثلثة، تجدونها أول كلمة من باب الرافي في القاموس. المعنى واحد، المعنى واحد. ترتيب هذه المعنى تقليد حبل منهم أسمع تخلق إيه؟ معنى شرحناه يا آدم. قلنا المؤلف يرى أن يجب تقليد الأربعة، يعني واحد منهم. اسمع هذا الكلام تخلى، يعني تخلى من اللوم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة أسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف من يقول والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000